يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم انك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد احمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك. شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوف. غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوف. طلت نجوم الليل عيونها تشوف. طلت نجوم الليل عيونها تشوف. تسمع غناوي الأرض موال فلسطين. شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا أحباب اسمه وميلاده. راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا أحباب اسمه وميلاده. إمه عباب الدار بتفوس ولاده. إمه عباب الدار بتفوس ولاده. وارضوا بلهفة وشوق شدت شرايينه. شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح. جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح. جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. شفت الزيتون اليوم وصانها بتلوح. بتودعك يما وتقول يا زينو. شيلو الله رضي عنك. الله رضي عنك. الدموع فإذا السيوف توضأت صلى على الجرح الدموع. والعدا فصغيرنا وكبيرنا اسم الشهادة يردد تبشر جراحه وتحكم هي وحدها تتكلم فإذا السيوف توضأت صلى على جرح الدم صلى على جرح الدم حملت تواريخ الورى أرض النبوة والسرى ثابت متاعي من عدا أو باع فيها واشترى تقتل جراح وتحكم هي وحدها تتكلم فإذا السيوف توضأت صلى على الجرح الدم صلى على الجرح الدم يا قدس هذا دأبنا نيل الشهادة حسبنا يا قدس هذا دأبنا نيل الشهادة حسبنا إنا مشينا خطى يهتز منها دربنا تقتل جراح وتحكم هي وحدها تتكلم فإذا السيوف توضأت صلى على جرح الدم صلى على جرح الدم جمال وصى رفاق الدرب وروهم إرادتنا ووروهم بإنه الكلمة كلمتنا يا أرض ضمي بعين الحب أحبابك وضميني واجدي لي شرايينك يا أرض مع شراييني صابت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني راس الجبل راسي ما ينحني مرة شعبي بطولاته يصنع ألف دورة راس الجبل راسي ما ينحني مرة شعبي بطولاته يصنع ألف دورة يطلع إلك مليون حر وابن حرة لو نال مني الموت والغدر يخطفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني لو تنسفوا البيوت كل الوطن داري لو تقلعوا الزيتون يبقى حطب ناري لو تنسفوا البيوت كل الوطن داري لو تقلعوا الزيتون يبقى حطب ناري صامت أنا يا دار ومعلم صغاري صامت أنا يا دار ومعلم صغاري مهما الظلم يزداد السلاح ينصفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني مهما تحاصرني وتمنع عن أهل الزان احنا نصوم شهور ما نقطع وننجان مهما تحاصرني وتمنع عن أهل الزان احنا نصوم شهور ما نقطع وننجان مهما الحصار يطول صامت أنا يا فلان لأكسر حديد الطوق ما قيد كتفني صامت بوجه الموت لا قص بخوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني صامت بوجه الموت لا قصف خوفني لما ينادي الصوت أرضي بتعرفني. يا روحية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، يا قدس يا روحية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، فداك شريان الدم الطهور والموت في سبيلك المراد، والموت في سبيلك المراد. بعزمنا سنكسر القيود، مصيرنا لقدسنا نعود. يا أمة الإسلام لا سلام، أرواحنا لنصرنا وقود. يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، فداك شريان الدم الطهور والموت في سبيلك المراد، والموت في سبيلك المراد. قدسنا دم الشهيد إنسان روى فجرنا الجديد، فليصلع الشيوخ بالأداب ليحمل الحجارة الوليد. يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، إذاك شريان الدم الطهور والموت في سبيلك المراد، والموت في سبيلك المراد. يا قدسنا صغارنا كبار، الموت فيك عندنا انتصار. بوركت يا مدينة الفداء في مطلع الشموس للنهار. يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، يا قدس يا هوية الجهاد وقبلة التاريخ والمعاد، فداك شريان الدم الطهور والموت في سبيلك المراد، والموت في سبيلك المراد. على ثراها نفتح الجراح ليرتوي من جفنها الصباح، من أجلها أرواحنا فداء والمستحيل ممكن يباح. شموخ المآذن، عنفوان الحق وانتفاضة الضمير، طهارة المساجد تسبح اسم الله، تذكر بالتاريخ لتطرد الدنس. لا بد يوما أن تعود للأذان صرخة الحياة فتكسر القيود. من مسجد لمسجد تشتعل الضلوع، وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من مسجد لمسجد تشتعل الضلوع، وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من يرجع الحياة للمنابر، من في القباب يحرس الخشوع، في صرف اندى مسجد يستصرخ الضمير، جاست خلال طهره عصابة السعي السعي. في صرف اندى مسجد يستصرخ الضمير، جاست خلال طهره عصابة السعير، قد روعوا الأطفال فيه يكتمان، وحولوا المحراب مرقصا ومطعما، قد روعوا الأطفال فيه يكتمان، تحول المحراب مرقصا ومطعما. من يرجع الحياة للمنابر، من يمنح الضياء للمنائر، من في القباب يحرس الخشوع، من في القباب يحرس الخشوع. من مسجد لمسجد تشتعل الضلوع، وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من مسجد لمسجد تشتعل الضلوع، وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من يرجع الحياة للمناذر، من يمنح الضياء للمنائر، من في القباب يحرس الخشوع، من في القباب يحرس الخشوع. في طبريا مسجد عاتت به اليهود، وكبلوا محرابه بالليل والقيود. في طبريا مسجد عاتت به اليهود، وكبلوا محرابه بالليل والقيود، وفجروا مئذنة تعانق السماء، وحولوه متحفا شفت به الدماء، وفجروا مئذنة تعانق السماء، وحولوه متحفا جفت به الدماء. من يرجع الحياة للمنابر، من يمنح الضياء للمنائر، من في القباب يحرس الخشوع، من في القباب يحرس الخشوع. وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من مسجد لمسجد تشتعل الضلوع، وفي محاجر الأسى تبتهل الدموع. من يرجع الحياة للمنابر، من يمنح الضياء للمنائر، من في القباب يحرس الخشوع، من في القباب يحرس الخشوع. من لوعة النفس غنيت للقدس، نفسي غنيت للقدس. قطعوا جدائلها بمحافل الأمس، لكنها تبقى بشموخها أعلى، لكنها تبقى بشموخها أعلى. القدس قالت لا للظلم، لا للبطش، لا. عبرت رب الزيتون صرخاتها الثكلى، القدس قالت لا. للقدس من ذاتي عبرت نداءاتي، فإن بكت نتمت فما هاجرا سنلتقي يا قدس، سنعود حاملين باقات الكلم الطيب والحب الصادق والحجارة. فانتظري فرقة القدس قريبا بإصدار آخر جديد. الله أكبر، الحناجر لعلعت. الله حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى فرقة القدس، فلسطين، هاتف نقال 05-26-37-190 أو 05-25-888-865.